الشأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فشكر الله لإخواننا القائمين على هذا المسجد المبارك، جزاهم الله خيرا وبارك الله في جهودهم، ونسأل الله عز وجل أن يثيبهم خيرا وأن يجعلنا وإياهم وإياكم ممن استقام على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى الممات. إخواني في الله، كلنا شوق إلى سماع شيخنا المبارك العلامة محمد ابن عبد الوهاب الأصابي العبدلي حفظه الله، وبما أنه قد طلب مني أن أتكلم فأذكر نفسي والسامعين بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم المباركة، فقد جاء عند أبي داود والترمذي بسند حسن كما قرره العلامة الألباني رحمه الله من حديث شكل ابن حميد رضي الله عنه قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به. قال: فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري ومن شر سمعي ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. هذا الحديث كما سمعتم كان سببه سؤال الصحابي الكريم، فإنه طلب من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به. فأرشده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ما سمعتم، أن يستعيذ بالله من هذه الحواس الخمس: السمع والبصر واللسان والقلب والمني أي الفرج. فجدير بنا أن ندعو بهذا الدعاء وأن نكثر منه، فما أكثر الشرور التي قد ابتلينا بها بهذه الجوارح إلا من رحم الله. فمن نظر في أوصاد المسلمين يجد أن شر الألسن قد طفحت به الأجواء، وهكذا البصر، وهكذا السمع، وهكذا القلب من عقائد كفرية وإلحادية ونفاق وغير ذلك. أسأل الله عز وجل أن يقينا شرور أنفسنا وأن يأخذ بأيدينا إلى كل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا، وكما سمعتم كلنا شوق لاستماع شيخنا المبارك، فليتفضل مأجورا مشكورا، ونسأل الله عز وجل أن يعينه وأن يسدده. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فالحمد لله الذي من علينا بهذا الدين العظيم، والحمد لله الذي من علينا بهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأمور تظهر بأضدادها، فنعمة الدين تظهر إذا عرفت ضد الإسلام. إن ضد الإسلام هو الكفر والعياذ بالله، وأنت من الله عليك بالإسلام، هذه النعمة التي لا تقوم لها الدنيا بحذافيرها، نعمة الدين، كما قال الله: إن الدين عند الله الإسلام. والذي لا يشكر الله على هذه النعمة العظيمة يخشى عليه من عذاب الله، كما قال الله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وتعرفون يا عباد الله أن هذه النعمة هي السبب في دخول الجنة، ولا دخول للجنة إلا بها. ومن لم يدخل في الإسلام ومات على ذلك فإن الجنة عليه حرام، وهو من أهل النار خالدا مخلدا فيها. من هنا تعرفون قدر هذه النعمة، نعمة الدين. يقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وقال أيضا: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. من هنا تعرف قدر هذه النعمة، أنك بالإسلام أنت من خير الناس، من خير ما خلق الله. وبدون الإسلام أنت من شر الناس. بدون تفضل بدون الإسلام أنت من شر الخليقة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. هذا هو المسلم، هو هذا المسلم الذي آمن بقلبه وعمل الصالحات بجوارحه، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو الإيمان، وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت، وهذه على رؤوس الأعمال الصالحة، وهذا هو الإسلام وهذا هو الدين. قال الله: أولئك هم خير البرية. ماذا تريد بعد هذا الخير وبعد هذا الفضل وبعد هذا التفضيل والتكريم والتشريف؟ خير البرية يعني خير الخليقة، خير ما خلق الله في هذا الكون المسلم المؤمن الذي عمل الصالحات. وانظر إلى الذين لم يتشرفوا بهذا الشرف، شرف الدين، ماذا قال الله عنهم؟ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. لا حول ولا قوة إلا بالله. ويحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. الإنسان بدون الإسلام لا قيمة له، لا قيمة له. الكفار جميعهم في النار، جميع الكفار الذين بلغتهم الدعوة المحمدية ولم يؤمنوا به وماتوا على ذلك فهم من أهل النار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه. يقسم الرسول عليه الصلاة والسلام اليمين العظيمة على هذا الحكم العظيم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إن الذين كفروا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، والمشركين وهم الذين عبدوا غير الله، في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. جنسيته في الدنيا لا تنفعه في الآخرة: هولندي، إيطالي، أسترالي، فرنسي، بريطاني، أمريكي، كوبي، كوري، إلى غير ذلك، كلها لا تنفعهم إذا ماتوا على غير الإسلام. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير، وهو المسلم، هو المسلم الكريم على الله، المؤمن التقي. أما الكافر فهو الخسيس، اللعين، الملعون، المطرود في نار جهنم. يا عبد الله، يجب عليك أن تعرف قدر هذه النعمة التي أنت عليها، نعمة الدين. والله لو تعطى الدنيا بحذافيرها منذ أن تولد وإلى أن تموت وهي تحت يدك، ولكن من غير الإسلام، والله لا قيمة لك عند الله. وإذا مت على ذلك فأنت من أصحاب النار خالدا مخلدا فيها. ثم انظروا أيضا إلى هذا الحديث، حيث جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجرد السماع به إقامة الحجة بذلك، بمجرد السماع لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، بمجرد أنه سمع بوجود رسول اسمه محمد أو أحمد عليه الصلاة والسلام، وسمع بهذا الدين الإسلام ثم مات ولم يؤمن بهذا الدين وبنبينا عليه الصلاة والسلام، قال إلا كان من أصحاب النار. يعني سمعت، فهل سألت؟ سمعت بالدين فهل سألت عن هذا الدين؟ كيف تسمع بدين شرعه الله ثم لا تلقي له بالا؟ تسمع برسول الله عليه الصلاة والسلام أن الله أرسله ثم لم تسأل عنه ولم تسأل عما أرسل به. هذا الآن في حق الكفار الكلام، معنى ذلك أن هذا الكافر سمع بالإسلام ولم يبال به، ما بال به، أعرض عنه، جعله ظهريا وراء ظهره، لهذا قال ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إيش تنفع دنيا حين يسحب إلى النار على وجهه ويرمى فيها أبد الآبدين؟ يقال له هل سمعت بالإسلام؟ فيقول نعم. فيقال له فماذا عملت؟ يقول أنا كنت مشغول بالدنيا. هل الدنيا تنفعك؟ ما تنفع. سمعت بالدين الإسلامي ثم لم تبحث عنه حتى جاءك الموت وأنت على ذلك، لم ترفع لدين الله رأسا، سمعت بنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ثم لم تبالي به ولم تسأل عنه ولا عما أرسل به من عند الله؟ كم اليوم من الناس من الكفار على هذه الحالة، يتخبطون ويحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء، لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا، لا وزن إلا لمن آمن وأسلم وأحب الدين وأحب القرآن وأحب الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون، أي الحق، هم يسمعون لكن ما يسمعون الحق، أو يعقلون أي الحق، هم يعقلون لكن يعقلون الدنيا، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. الأنعام هي الغنم والبقر والإبل، صاروا مثل الدواب، قال بل هم أضل، لأن الأنعام تسبح الله، الأنعام تسبح الله، وإذا ماتت يوم القيامة لا تكون في النار، لأنها غير مكلفة، وإنما يبعثها الله سبحانه وتعالى لينصف المظلومة من الظالمة، ثم يقول لها كوني ترابا، بعد أن يحكم للدابة المظلومة من الظالمة وينصف المظلومة من الظالمة، بعد ذلك يقول لجميع الحيوانات كوني ترابا. فانتبهوا يا عباد الله، هذا الدين لابد أن يكون في قلب كل مسلم حبه، لابد أن تحب هذا الدين وأن تستشعر عظمة هذا الدين وقدر هذه النعمة، تستشعر قدر هذه النعمة وأنها نعمة عظيمة عظيمة. وأنها نعمة عظيمة، وأنها خير لك من جبال الدنيا ذهبا، خير لك من جبال الدنيا ذهبا، وخير لك من ملء البحر بترول. إيش هو الذهب وإيش هو البترول؟ إذا مات الإنسان على غير الدين والله ساخط عليه وغاضب عليه، إيش الدنيا؟ يبكون بكاء عظيما في قبورهم وفي نار جهنم ويعذبون، أعني الكفار، ويعذبون ويعذبون ويضربون ويجلدون ويسلسلون ويقيدون ليلا ونهارا، لأنهم لم يبالوا بهذه النعمة، نعمة الدين، اغتروا بالدنيا واشتغلوا بها. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن يبتغي يعني يطلب دينا غير دين الإسلام، غير دين الإسلام، يطلب اليهودية أو النصرانية أو الشيوعية أو الاشتراكية أو الديمقراطية أو البعثية أو الناصرية أو أي دين غير دين الإسلام، قال فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذه الآية فيها دليل على أن الأديان الأخرى تسمى أديان، ومن يبتغي غير الإسلام دينا يسمى دين، لكن ما يقبل أي دين، لا يقبل إلا الدين الذي ارتضاه الله لعباده، كما قال الله: ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين هو الذي ارتضاه الله، أما الأديان الأخرى لم يرضى الله بها فلا يقبلها. والشرك يكون دينا لأصحابه، كما قال الله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي ديني. لكم دينكم أي شرككم، ولي ديني أي الإسلام. فالذي يرى أن المبدأ الاشتراكي يغنيه وينفعه في الدنيا والآخرة، أو الشيوعي أو البعثي أو الديمقراطي أو الرأسمالي أو أي مبدأ من المبادئ وأي نحلة من النحل ومات عليه، قال الله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والله خسارة عظيمة فادحة، خسارة عظيمة فادحة أن يرى الإنسان نفسه في الدنيا أنه على شيء، وأنه قد سبق إلى شيء ديمقراطي في ظن أنه من أماثل الناس ومن أفضل الناس، أو اشتراكي أو ماسوني أو علماني، ثم إذا به في قبره من الخاسرين. مبدأه الذي كان عليه في الدنيا لم ينفعه بشربة ماء، لم ينفعه بشربة ماء، حتى لو قال: أنا ناضلت في الدنيا، أنا ناضلت على المبدأ الديمقراطي أو البعثي أو الناصري، أنا فعلت، أنا تعبت، أنا خسرت، أنا سهرت الأيام والليالي، يقال له: اذهب إلى الذين شرعوا لك هذا المبدأ فخذ أجرك منهم. أما الله فلم يشرع لعباده إلا الإسلام، إن أتيت به فخذ الأجر العظيم، وإن أتيت بغيره اذهب إلى الذين شرعوا لك خذ منهم أجرك. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والله إنه لمن الخسارة العظيمة أن يعمر الإنسان دنياه ويهدم دينه، خسارة عظيمة، وهو يظن أنه يعمر دنياه، هو في الحقيقة يخربها. الدنيا لا صلاح للدنيا إلا بالدين، لا تطيب الدنيا ولا يسعد أهلها ولا يطمئنون إلا بالدين، بدون الدين لا سعادة ولا فوز ولا فلاح ولا طمأنينة، وإنما هم في نكد في دنياهم وأخراهم. فأنت يا عبد الله إذا لم تشعر بحب هذه النعمة يخشى عليك، يخشى عليك، لأن العبادة لها ركنان أساسيان ولها شرطان أساسيان، فشرطاها الإخلاص والمتابعة، وركناها كمال الحب لله مع كمال الذل. العبادة لا تقوم إلا على هذا، كمال الحب لله مع كمال الذل له. فإنسان يعبد الله لا يحبه ولا يخاف منه، من أنت؟ من أنت؟ لا تخاف منه، من أنت؟ هل أنت شريك مع الله؟ بينك وبين الله شراكة حتى أنك ما تخاف منه؟ استغفر الله. لا يكون العبد عبدا لله وعابدا لله ومطيعا لله إلا بهذا، كمال الخوف لله وكمال الحب لله، كما قال الله: والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال: وإياي فارهبون، وقال: فلا تخافهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان، إلى غير ذلك، وقال: ذلك لمن خشي ربه، ذلك النعيم العظيم لمن، قال: لمن خشي ربه. فكون العبد ما يخاف من الله يقال له: من أنت؟ أنت حجر، أنت كدر، أنت مدر، أنت قطعة شجر، من أنت؟ أنت عبد، أنت عبد لله رب، أين الحب لله وأين الخوف من الله؟ نسأل الله الثبات. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه عن أنس رضي الله عنه. هذا الرسول فكيف الله؟ هذا في حق الرسول فكيف في حق الله؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إذا كان هذا في حق الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف الأمر يكون في حق الله عز وجل؟ يعني الرسول ما تؤمن إلا بهذا، وحق الله تؤمن وأنت ما تحبه ولا شيء وتكون مؤمن؟ فصاحب هذا القلب الذي لا يشعر بحب الله ولا بالخوف من الله، قلبه خربان، قلبه خراب، قلبه ميت. نسأل الله العافية والسلامة. وقد ذكر أهل العلم قالوا: من عبد الله بالحب فقط فهو صوفي، ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف فقط فهو خارجي من الخوارج، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو سني سلفي موحد. أما بالحب فقط الذي يقول: يا رب ما عبدتك خوفا من عذابك ولا طمعا في جنتك، ما عبدتك خوفا من عذابك ولا طمعا في جنتك ولكن حبا فيك فقط، قال فقط، هذا صوفي، هذا منحرف، هذا صاحب عقيدة منحرفة، ما تخاف منه ولا ترجو رحمته. انظر كيف الشيطان يلعب بعقول الناس. وهكذا أيضا من عبد الله بالخوف فقط لا يطمع في جنته ولا حبا فيه لكنه خائف من عذابه، قالوا هذا خارجي من الخوارج، مبتدع منحرف. ومن عبد الله بالرجاء فقط يقول: أنا أرجو رحمتك ولا أطمع في جنتك ولا أرهب من عذابك ولا حبا فيك، مرجئ. فكيف النجاة إذن؟ أن تجمع بين هذه الأمور، ترجو رحمته وتخشى عذابه وتحبه أكثر من كل شيء، هنا تكون على الجادة، مسلم سني. فالشيطان يتخبط بعقول الناس، لا يريد لهم الخير ولا يريد لهم الجادة، ذاك الصوفي لما قال أنه يتمنى أن الله يدخله النار، قالوا يا فلان اتق الله لا تتمنى العذاب، قال لا، أنا لو دخلت النار سأتمرغ فيها وسأطفئها. انظروا على حماقة، وكما يقال الجنون فنون، الجنون فنون أنواع وأشكال، من أنت تطفئ النار التي لا يعلم طولها وعرضها إلا الله، تتمرغ فيها وتطفئها؟ اللهم ثبتنا بالقول الثابت. الذي يبتعد عن الكتاب والسنة قراءة وسماعا وفهما وتدبرا وعملا ينحرف، يذهب به الشيطان إلى مكان سحيق. الدين ما يفهم بالعقل، لابد من الكتاب والسنة، تفهم الدين على ضوء الكتاب والسنة. نسأل الله التوفيق للجميع. والآن إلى الإجابة على ما تيسر من الأسئلة. السلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وفي ليلة الجمعة 17 من شهر جمادى الأولى من عام 1434 هجرية، وفي مسجد السنة بالحتارش مديرية بني الحارث محافظة صنعاء، نقدم هذه الأسئلة لفضيلة شيخنا ووالدنا العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي. أسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياه التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. يقول السؤال الأول، يقول السائل فيه: يا شيخ إني أحبك في الله، إذا أحدث الرجل حدثا أكبر ولم يجد ماء لكي يغتسل به من هذا الحدث الأكبر، فقام بالتيمم للصلاة ورفع الحدث، وبعد أن أدى الصلاة ومضت فترة من الوقت وجد الماء، فهل يلزمه الغسل من جديد أم يكتفي بالتيمم؟ كان قد بحث عن الماء فلم يجده، لأن الله يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا، فتيمم لأنه بحث ولم يجد وصلى فصلاته صحيحة ويكون قد أداها. وعليه إذا وجد الماء أن يغتسل من أجل ما سيستقبل من الصلوات، ولا يلزمه أن يعيد الصلاة التي أداها بالتيمم، لأنه بحث عن الماء فلم يجد فتيمم صعيدا طيبا. ضربة واحدة بكفيه في التراب للوجه والكفين، تضرب بكفيك في التراب ثم تنفض كفيك بعد أن تضربهما في التراب ثم تمسح وجهك وكفيك ناويا التيمم في قلبك وتقوم تصلي. وبالله التوفيق. وفقكم الله وبارك فيكم. السؤال الثاني يقول السائل: وجد من إخواننا، يقول رجل من إخواننا مريض بالشكوك في العبادات، فما هي نصيحتكم له؟ نصيحتي له أن يعلم أن هذه الوساوس إنما هي من الشيطان، هذه الوساوس لا تدل على دين ولا تقوى ولا ورع، وإنما تدل على جهل، وتدل أيضا على محاربة من الشيطان لهذا الإنسان. أما الدين فقد قال الله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا ما هو من الدين، هذا من الشيطان، هذه الوساوس من دين الشيطان، كونه يكبر الله أكبر تكبيرة الإحرام ثم يفك، نويت الله أكبر، ثم يفك، نويت وصلي، نويت الله أكبر، ثم يفك. هذا دين الشيطان. دين محمد عليه الصلاة والسلام ليس هكذا. دين نبينا عليه الصلاة والسلام تحضر النية في القلب قائلا الله أكبر، وتضع يمينك على شمالك على صدرك في الصلاة، وتأتي بدعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة والفاتحة. هذا هو الدين الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، والله المستعان. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. السؤال الثالث يقول: رجل معه مال وعليه زكاة، فهل إذا صرفه في بناء مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم يكون بذلك قد أخرجه في مصرفه الصحيح؟ الله سبحانه وتعالى تولى قسمة الزكاة بنفسه على أولئك الأصناف الثمانية المذكورين في سورة التوبة، فهي لأصناف ثمانية محدودين: بناء المدارس أو المستشفيات الخيرية، أو بناء المساجد، أو تسبيل المقابر، أو تسبيل الطرقات، أو حفر الآبار المسبلة، إلى غير ذلك. كل هذه ليست من الأصناف الثمانية. وبالله التوفيق. وفقكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال من مصر، يقول فيه السائل: هناك من يفتي الناس بجواز التصدق بالأموال الربوية على الفقراء لينتفعوا بها أكلا وشربا، فما قولكم حفظكم الله؟ الأصل أن التعامل بالربا محرم ومن كبائر الذنوب، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الربا خمسة: آكلة ومؤكلة وكاتبة وشاهدي، ولعن في الخمر عشرة، لعن في الخمر عشرة، في الربا خمسة، وفي الرشوة ثلاثة: الراشي والمرتشي والرائش الواسطة. وإذا قد حصل من شخص كان يجهل أنه تعامل بالربا وأعطوه أرباح محرمة. فالله يقول: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. تأخذ أنت رأس المال فقط، وهذه الأرباح المحرمة التي هي الربا تنفقها كما ذكرت ممن أفتاك في مصر، فهو مصيب في أبواب الخير: فقراء، مساكين، أرامل، أيتام، مريض يحتاج إلى علاج، إنسان صاحب دين يقضي دينه، في بناء مسجد. المهم في أبواب الخير، وأنت لا تأخذ منها أي من هذه الأرباح شيئا، لا لك ولا لأهلك ولا لأولادك. وكونك تنفقها في أبواب الخير ليس طلبا للأجر، وإنما تخلصا من الذنب، تتخلص منها، لأن ما عليه أجر، هذا كسب حرام، الكسب الحرام الله ما يقبله. وبالله التوفيق. وفقكم الله وجزاكم خيرا. هذا السؤال الخامس يقول فيه السائل: أنا طالب في جامعة صنعاء وأدرس في قاعة مختلطة مع الطالبات، مختلطة بين الطلاب والطالبات، فهل واصل الدراسة وأصبر أو أترك هذا الاختلاط وهذه الدراسة؟ الجواب: حول إلى دراسة ما فيها اختلاط، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وبالله التوفيق. وفقكم الله وبارك فيكم. وهذا السؤال السادس من فرنسا يقول فيه السائل: أنا أصلي في جماعة، يقول قال فينزل مني المذي أثناء الصلاة، فهل أعيد الصلاة في البيت؟ قال وفي بعض الأحيان أصلي بالإخوة ويحصل هذا، فما الحكم بارك الله فيكم؟ الجواب: إذا تأكدت من نزول المذي فإن عليك أن تنصرف، تتوضأ، تستنجي أولا، وتغسل ما أصاب الثوب من هذا المذي، ثم تتوضأ، ثم تنضح بالماء على السروال حتى لا تقع في التشكك مرة ثانية، ثم تصلي. وبالله التوفيق. حفظكم الله وبارك فيكم. هذا السؤال السابع يقول فيه السائل: حفظكم الله ورعاكم، امرأة ما صامت رمضان منذ 3 أعوام إلا أياما قليلة من كل شهر بسبب النفاس، وهي لا تعلم الآن كم صامت ولا كم أفطرت، فما الحكم في حقها؟ عليها أن تجتهد في عدد الأيام التي أفطرتها فتقضيها، وإذا كان مر عليها فترة من شوال إلى شعبان أمكنها أن تقضي ولم تقضي، أمكنها أن تقضي ولم تقضي، فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم كفارة، 1.5 كيلو من البر أو من الدقيق أو من الرز. وبالله التوفيق. وفقكم الله وبارك فيكم. وهذه السائلة من المغرب أم زكريا تقول: ما هي الكتب التي تنصحوني بقراءتها علما أني مبتدئة في طلب العلم؟ كتاب رياض الصالحين كتاب طيب نافع ومفيد، وهو سهل، وكذلك أيضا تفسير السعدي رحمة الله عليه للقرآن الكريم، تفسير طيب سهل، وأيضا الأصول الثلاثة والأصول الستة والقواعد الأربع وآداب المشي إلى الصلاة، هذه كلها للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه، وأيضا كتاب القول المفيد في أدلة التوحيد، كتاب طيب وسهل. القراءة في تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للبسام رحمه الله، كتاب طيب. الملخص الفقهي للشيخ الفوزان وفقه الله، كتاب طيب رائع، وبالله التوفيق. وفقكم الله وبارك فيكم. السؤال التاسع يقول السائل: أنا أتابع الأخبار على شاشة التلفاز، قال: ولكن قد يكون الذي يظهر على الشاشة من المتبرجات الكاسيات، فما حكم ذلك؟ أفيدونا حفظكم الله. ابتعد عن التلفاز، وهناك وسائل أخرى لمعرفة الأخبار من غير صور، هناك وسائل أخرى. ابتعد عن التلفاز من تلك الوسائل إذاعة القرآن الكريم، ومن تلك الوسائل الأخبار التي في النت، وحاول أن تبتعد عن الصور، ومن تلك الوسائل الاشتراك في الجوال، فإذا أردت أن تقف على شيء من الأخبار المحلية والعالمية فهناك وسائل كثيرة تغنيك عن التلفاز، وبالله التوفيق. وفقكم الله وبارك فيكم. وهذا السائل من تونس يقول: رجل أخرج زكاة ماله وقسم المبلغ إلى أقساط ووزعه على الفقراء، وأعطى رجلا ثلاثة أقساط وقال له: إن تعرف فقراء فوزع الأقساط عليهم، فوزع قسطين وأخذ الثالث له، كونه محتاج وعليه ديون، فهل يجوز ذلك؟ الجواب: لا يجوز، لأنه أعطي هذا المال أمانة يوصلها للمستحقين. صاحب الزكاة ما قال له: إذا أنت فقير فاحسب نفسك من جملة الفقراء، ما تعطيه لأي فقير تأخذ مثله. صاحب المال ما قال هذا، وإنما أعطاه أمانة يوصلها للمستحقين، فيقال لهذا الذي أخذ الزكاة أمانة: ما أخذته لنفسك فهو دين عليك، لا تبرأ ذمتك إلا بأدائه للفقراء والمساكين. ونسأل الله التوفيق للجميع. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.